اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد من غير ذلك فأشغله في نفسي وخذه أخذ عزيز المقتدر. اليوم بإذن الله تعالى المجلس السادس من كتاب إيش بدك نطفي؟ أنا بس عارف إنه ما يدفي غرفة. اليوم بإذن الله تعالى المجلس السادس والأخير بإذن الله من كتاب الشمائل أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الكتاب هكذا، الاسم الأصلي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جرت العادة عند المتأخرين العلماء يعني اللي بالقرن الماضي والقرن هذا يسموه الشمائل المحمدية، فإحنا بنقول الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورفع الله درجته في الجنة. وصلنا عند الحديث رقم 338 الصفحة 36. إذن صفحة 36 الحديث 338 يبدأ الشيخ الطارق. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن بازير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الليلة ليلة الجمعة يا إخوان من فضائلها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فرجاء حار بدنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقابلت ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع المنطقة اللي تحت الركبة تسمى كراع. نعم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون ولا برذون. نعم. نعم. البرذون يعني زي الحمار أجلك الله، لكن يسمى برذون، ما بعرف شو أصل التسمية، لكن يعني جاء على رجليه لم يكن راكبا، جاء على رجليه، هو هذا المقصود. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى ابن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن عبد السلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. هنيئا له. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي. نعم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. قال علماء الكرام ما في في العبادات نية، يعني ما في جهر بالنية، ما في تلفظ بالنية، مكان النية القلب. أصلا أصل التسمية النية من النواة، والنواة ما خفي من الثمرة، وبالتالي لا يجوز أو يعني غير ثابت التلفظ بالنية في جميع، قالوا هكذا لكن بحب يعني في جميع العبادات. وهنا جاء التلبية من باب التلبية ليس من باب النية، لبيك من باب التلبية، لبيك اللهم لبيك. نعم شيخ أحمد. شيخ أحمد طبعا الشريعة. نعم. الشافعية اللي في الحج والعمرة. نعم. لكن العلماء قال لك ما في دليل، يعني مش باقي العبادات، كل العبادات حتى الحج والعمرة لم يرد عليها دليل صحيح. جاء عند شافعي جماعتنا انه فقط عند الحج والعمره، لكن احنا بنحكي الراي المجمع عليه او راي الجمهور. عامه الناس بيعرفوا الشافعيه بتلفظ بالنيه. الله ايش نويت ان اصلي في مسجد عبد الله بالرواحه 3 ركعات لصلاه المغرب وراء شو اسمك يا امام ابو سمير كذا كذا. الله اكبر. بس لو خلف فتح شيخ خلف فتح فوت، فهذا غير وارد. عند الناس بيقولوا ان تلفظ بالنيه شافعي. يا سيدي احنا بنقول لم يرد دليل، لم يثبت، وبالتالي نحكي احنا راي الجمهور، وراي الجمهور هو المنصور. نعم شيخ تفضل. نعم. احنا مع الدليل، يعني احنا شافعيه وانا كحمش قرات شافعي ودرست مذهب الشافعي وادرس مذهب الشافعي، ومع ذلك احنا مع الدليل. نعم. ما عندنا تعصب، شو ورد في مذهبنا كذا اذا احنا ناخذ فيه، لا احنا مع الدليل اينما دار. شيخ انت مع مذهب حوادث في حدا فيرو؟ لا ما قلت هيك، انا قلت درست المذهب الشافعي. يعني تيجي تسالني بقول لك عندنا في مذهب الشافعي هكذا، لكن احنا في الامور جميعها احنا ام الدليل. نعم. احنا يعني انا الان تطرقت لراي الشافعيه، شفتوا لي هو الشيخ قال حكى درست. لابد لاي طالب علم يدرس مذهب حتى يستوعب. الان التمذهب غير واجب، يعني انت يوم القيامه لن تسال لماذا لم تكن على مذهب، لكن انت عشان تستوعب الفقه لابد تدرس مذهب. كمان مره حتى لا ينقل عني خطا، انك تلتزم بمذهب ليس واجبا، احنا ام الدليل. صحيح. احنا قال الله وقال الرسول، لكن حتى تستوعب الفقه وانت تقدر تتحرك في الفقه لابد انك تلتزم مذهب. علماء الكبار حنابل مثلا درس مذهب الحنبلي، لكن عند الإفتاء ممكن يرجح رأي مذهب آخر على المذهب تبعه عادي. إحنا أم الدليل، إذا نرجع نؤكد ليس واجبا أن تأخذ مذهبا معين، لكن كطالب علم كيف بدك تستوعب الخلاف بين المذاهب وانت مش دارس مذهب؟ صحيح. صعب. فلا بد تنطلق من المذهب ثم تتوسع. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. إذا الثريد اللي هو قلنا إحنا مرق لحم مع خبز أو لحم مع خبز والدباء اللي هو القرع. نعم. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة نعم ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه يتفقده يعني إذا في إنه مخزوق كذا. نعم. ويحلب شاته ويخدم نفسه. نعم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آداب الباطنة. نعم. الخلق اللي هو يعني نقول الصفات الخلقية يعني الشكل عينه وجهه وكذا الخلقية الصفات الباطنة. نعم. حدثنا عبد الله طلع حنا في المرأة نقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة ابن زيد ابن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي القرضي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا قماشا يعني نعم ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده وهو الضبي نعم والمعنى واحد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة أي زعفران. نعم. وهو النساء. نعم. وكان رسول الله زعفران وهو للنساء أثر الصفرة وهو زعفران وهو للنساء. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة ما أحرج يعني زين اليوم أحرج لا ولما كان يعتوى ناس ما بال أقوام ما يقول ما بال أحمد حرب كذا كذا كذا يعني يفضحه ما بال أقوام مثلا يفهم اللي نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد ابن عبد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق فاحشا في القول متفحشا في الفعل بسلام طوركاته وصخابا أي صوت مرتفع. نعم. ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما أو امرأة. الباب فاتح الشيخ حمزة تحت انزل يا أحمد انزل انزل انزل افتح الباب لأنه في دغلس فرين عليه تعرابي يلا كمل. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم كان من نعم كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، لأنه كان فضلا، يعني هذا ليست من باب الغيبة، لا كان فضل معروف عنه الشر. نعم. ثم أذن له فالآن له فألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشة. حدث ولا حرج في زماننا هذا، بقول لك كان فضلا ليعلم الناس أنه شرير حتى يتقوه، يعني الهدف ما كان الغيبة، أنه يا ناس زيروا بالكم هذا زلم شراني فكونا منه يعني. نعم. أيوة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجية ولا يخيب فيه قد ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء الجدال نعم المراء والإكثار أي من الدنيا لا يعني نعم وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه أعطوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. هون فيقطع بنهي يعني اسكت إذا تجاوز الحد، قاعد يحكي بشغلات يعني مش كويسة بقول له خلاص انتهي. نعم شيخ. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما سئل عن شيء قط فقال لا، ما قال لا إلا في تشهده. نعم. هذا من باب المدح طبعا، مع أنه جاء في شخص آخر لكن يعني المعنى مقارب، ما قال قط إلا في تشهده. نعم. بالله شيخ في التفسير معلش، يعني أي شيء كان يطلب منه ما كان يقول لا، يعني إيش بيقدر عليه واللي ما بيقدر عليه كان مثلا يجي واحد يقول له أعطيه مما أعطاك الله مثلا، يقول روح التاجر فلاني استقرض منه أنا بسده. شوف وين يعني، مش والله ما معلي يكلف الله نفسه إلا وسعه، ومع ذلك يجي سأل يقول روح استلف استقرض من سين وقول له بسدك. اجت مرة حلي جميلة فطلع فيها ومبسوط يعني، فقال له واحد أعطيني إياها، فقال له الصحابي يا زلم لسه ما مالي بسها، قال أود أن أتكفن فيها أو أن تكون كفنا لي، فما سئل عن شيء وقال لا. نعم. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بالخير وكان أزود ما يكون في شهر رمضان حتى انسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة عادة تحمل من الغيث وتحمل اللقاح، يعني خير بيكون فيها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد لثقته بربه تعالى، وجاء عن النصارى في كتبهم إن صح المعنى خبزنا كفاف يومنا، يعني احنا بس خبزنا كفينا اليوم وكان الله بيسر علينا، والمعنى مقارب. نعم. حدثنا هارون بن موسى ابن ابي علقمة المديني قال حدثنا ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي، يعني اشتري على حسابي، ابتع علي. نعم. ومن الناس من يشري يبيع، يشتري ياخذ، يشري يبيع. نعم. فإذا جاءني شيء قضيته، فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر، يعني ما معك، ليش أنت سويت هيك؟ نعم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من العرش إقلالا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت. الله أكبر. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ سلام تركات، تفضل شيخ، بن عفراء. هاي كرسي تعال شيخ. هون أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، بقناع طبق يعني. نعم. وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. أجر زغب يعني بطيخ عليه زي الشعر الصغير، سموه زغب. نعم. حدثنا علي بن خشرم. نعم. وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أي من باب المجازاة. قال باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري، ليس الخدري، الخدري، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أي العذراء في خدرها الصغيرة التي لم تتزوج، بتكون تسح كثير يعني هاي. نعم. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وجاء في البخاري أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وبالتالي إمكانية الرؤية موجودة. قال باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الحجامة بشرطوا الجلد بالموس وبطلعوا الدم الفاسد من عدة مناطق وفي أوقات معينة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه ابو طيبه فامر له بصاعين من طعام، اذا هنا جواز اخذ الاجره. وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه، كان مملوكا رقيقا، فيعني كلم اهله انه كان هذا كل يوم يجيب لهم مصاري، فقال لهم يعني خففوا عنه هاي المصاري، خلوا له شوي يعني. نعم. وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامه، او ان من امثل دوائكم الحجامه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الاعلى عن ابي جميله عن علي النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وامرني فاعطيت الحجام اجره. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الاخدعين، عرقان في الرقبه وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما لم يعطه. قال حدثنا هارون بن إسحاق، لأنه في بعض الروايات جاء أنه أجر الحجام خبيث. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، يعني كم تعطي أهلك المسؤولين عنك. نعم. فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، أي شفع له عند مالكه. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. الأخدعين قلنا عرقان في العنق، والكاهل أعلى الظهر بين الكتفين، مجمع الأعصاب، عشان يقول للشباب ما حد يضرب حد على رقبته أو حوالين رقبته، لأنه هو مجمع أعصاب. نعم. الكاهل. نعم، هو الكاهل اللي هو أعلى الظهر بين الكتفين، وكان يحتجم 17 و19 و21. نعم، لأنه هاي الفترة قال العلماء يزيد فيها الدم ويهيج، في هاي الأوقات يزيد فيها الدم ويهيج، والتالي الخبث بيعلى فوق. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. هنا قال العلماء بدون إزالة الشعر، لأن المحرم لا يجوز له أن يزيل الشعر، فاحتجم على ظهر القدم من فوق ولم يزل الشعر. قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش شعبة عن عاصم قارئنا عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة رحمة العالمين ونبي التوبة أي إمام التوابين، وأنا المقفى أي أنا آخر الأنبياء لا يأتي بعد نبي، وأنا الحاشر يحشر الناس على عقبي، ونبي الملاحم أي الحروب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر ابن شمير قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هكذا. قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. أعاد الباب. نعم شيخ. بملل موضع بين مكة والمدينة، ملل ملل مكان. أحسنت. إذن هنا أعاد الباب، إحنا أخذنا باب قبلها مرة عيش قلنا الخبز، هنا أعاد الباب للتأكيد على كفافه وعلى اقتناعه بالقليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان البشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني عندكم طعام وشراب كثير وأنواع كثيرة، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، الدقل رديء التمر. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت إن أو إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهر بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كل واحد حاط على بطنه حجر، قيل لما تحط الحجر وتشده على البطن بخف عنك الجوع شوي، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين، يعني هو أشد جوع منهم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال أبو عيسى أي الإمام الترمذي هذا حيث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قولي ورفعنا عن بطن عن حجر حجر كان أحدهم يشد في بطن الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه فقالوا امرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، أي يأتي لنا بماء عذب نشربه. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها أي يحملها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنوي نعم فجاء بقنو فوضعه، لأنه أنا حاط العلامة على النقطة بالضبط بقنو، القنو اللي هو العنقود من الرطب بسموه قنو. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني ليه جبت العنقود كامل؟ كان جبت لنا كم حبه وخلص. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أنتوا تختاروا من يعني هذا العنقود على كيفكم، يعني بدل ما أنا أجيب لكم أيوة إيش بيحبوا ذبلان إيش بيحبوا ماسك شوي إيش كذا. نعم. قال أو تخير من رطبه وبسره، فأكلوا البسر اللي هو يعني الرطب بس بيكون يعني في غير أوانه، يعني مثلا كيف العنب قبله بيكون في حصرم، البسر أسمى من أسماء التمر والبلح بس بيكون فترة معينة بس يعني بيكون اسمه بسر. نعم. أما هو نفسه يعني الرطب والبسر اسم واحد لكن إيش يتقدم على الآخر في الزمن. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيدي من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. الله أكبر. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در، أي لا تذبح حلابة أو يعني شاة تكون أو يعني يكون فيها حليب، خلي هذا الحليب إلكم وللأولاد تعونها. نعم، فذبح لهم عناقا أو جديا، أنثى صغيرة العناق لم تصل السنة، والجدي ذكر صغير من المعز، فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا، قال فإن أتانا سبي فأتنا، أي أسرى من عدونا. إذن السبي الأسارة من العدو. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتى أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، فقال يا رسول الله اختر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. إذن اختاروا اللي بيصلي وقال له استوصي به معروفا، دير باك عليه. فانطلق أبو الهيثم لامرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغي أو ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، لأنه قال له إيش؟ واستوصي به خيرا. قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، بده توقعه في الشر، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقيه. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد ابن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، أي أسالة، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، نوع من الشجر، حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني بيكون ماسك ما في ليونة. وأصبحت بنو أسد يعزروني في الدين، يقومونني ويعلمون الدين. يعني هون ما كان الهدف مدح نفسه، لكن إجوا علموه، قال وبدهم يقوموه وقولوا له الدين مش هيك والدين مش كذا، فقول لهم أنتوا جايين تعلموني ليس من باب الكبر، ولكن أقول لك يعني أنا أول من أسال الدم وكذا. إذن هون ليس مدحا لنفسه، لا، لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي إذا لم أحسن الصلاة، هم عابوا عليه الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان، افتح الباب يا حمز وراك، عتبة بن غزوان، وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنت في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربدي منطقة بالبصرة وجدوا هذا الكذان حجارة رخوة بيضاء، فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، أشداقنا يعني شفايفنا يا إخوان، الفم هاي الأشداق. نعم، فالتقطت بردة أي لباس قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا، يعني بعد هالجوع بعد هالجهد وبعد هذا صاروا أمراء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أخفت في الله أي في سبيل الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله أي في سبيل الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد أي إنسان إلا شيء يواري إبط بلال من التضييق عليه، أيام ما كان في مكة تضيق عليه كان ما يستطيع أنه يجيب أكل ويشتري أكل إلا ما يضع بلال خفية تحت أباطه ويجيب له إياه يأكله هو بلال. نعم، بداية الدعوة طبعا هذا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي مع الناس يأكل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وأنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة أي زي الصحن الكبير فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا أي حسناتنا عجلت لنا في الدنيا. بعضهم يحتج على لفظ هلك بقول لك يعني هلك في حق الأنبياء ليش؟ يقولوا لا ولقد جاءكم يوسف من قبله حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله بعده رسولا صحيح من بداية الآية ولقد جاءكم موسى يوسف بالبينات فما زلتم في شك حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله بعده رسولا يعني جاء لفظ هلك في القرآن عن نبي الله يوسف وبالتالي لو فيها مشكلة كان ما وردت طبعا نعم. كل موت أصلا نعم مع الموت. نعم إذن باب ما جاء في سني أي عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قيل توفى عن 60 وقيل عن 65 وقيل عن 63 ولكن الثابت والراجح 63 سنة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63 وهذا هو الراجح والثابت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. نعم هنا بيقول هو يعني أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63 وأبو بكر وعمر والراوي اللي هو معاوية كان في هذا اليوم يوم ما خطب وحكى الكلام كان عمره 63. معاوية رضي الله عنه لم يتوفى عمره 63 حسب ما قرأت مرة 80 عمر يعني فالشاهد بعضهم بيحتج هم يقولوا لا يوم ما خطب وحكى هالكلام كان عمر معاوية 63 نعم. فضل شركة يعني مش حتى عمر سيدنا أبو بكر وعمر كمان نعم محطوط بين قوسين إنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر 63 هو جمع وفي مرة قرأت إنه أبو بكر وعمر كمان في عليهم خلاف على بس في رأي يقول إنه متوفي كان عمره نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا حسين يا اخوان هاي المعلومات احنا نقول في مقابل بين الاحاديث يعني ممكن صح هنا ممكن كذا لكن الاحاديث بدها جمع يعني ليس شرطا انه تاتي روايه واحنا نقيس عليها او نقول هكذا لا في قلنا اراء حتى مره قرات عن عمر وعثمان وعمر ابو بكر في كمان خلاف عليهم لما توفوا كان في خلاف على عمرهم والنبي صلى الله عليه وسلم في خلاف حتى هسه بنشوف احنا. نعم قال حدثنا احمد نعم قال حدثنا حسين ابن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. قال حدثنا أحمد ابن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهم يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. قال العلماء هذه رواية شاذة. نعم قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن حنظلة النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل وأسف ودغفل لا نعرف له سماعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حتى معا قال حتى مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم الأبيض الأمهق يعني كثير البياض ولا بالآدم الأسمر ولا بالجعد القطط شعره مش خشن حكيناه احنا قبل مرة بس من باب التأكيد ولا بالصبت شعره مش ناعم كثير. بعثه الله تعالى على رأسي 40 سنة فأقام مكة 10 سنين وبمدينة 10 سنين باب التقريب وإلا هو في مكة 13 سنة قلنا وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسي ولحيته 20 شعرة بيضاء يعني أقل من 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس مالك وذكر نحوه. قال باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعظم المصائب. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين ضحى يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة المصحف أي من الصفاء والجمال والإشراق والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجفة أي الستائر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ذلك اليوم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري، شك الراوي، فدعا بطست أي إناء ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي الهاد عن موسى بن سرجسة عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت أي وجع وألم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبي عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهم جميعا قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الميت السهل ليس دليل على حسن الخاتمة، ممكن يكون كافر بتقول والله مات يزم، مش شرط. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مات وهو يعاني من سكرات وألم الموت. نعم شيخ، نعم شيخ، الحديث اللي بيحكي فيه اللهم عن أمتي وثقل في سكرات هذا صحيح؟ ما بعرف، بدها مراجعة والله، بدها مراجعة. بارك الله فيك. نعم قال حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال نعم قال حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو كريب نعم محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ونبيها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. بيت عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا محمد البشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة أن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. قال حدثنا والتقبيل يكون يعني يكون بين العينين أو على الجبهة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن أبي بكر رضي الله عنهم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. نعم قال طبعا هاي كلمات توجع ليس الهدف منها الندب زي يا جبلي يا أبصر إيش، لا كلمات توجع هذه جائزة يعني. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفن صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا أي من الألم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عمرو بن صالح عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ونبيها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر محمد عن أبي قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي المجرفة والكريك من آخر الليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط ابن شريط عن سالم بن عبيد ابن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف أي رقيق الطبع سريع البكاء إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. الشبه يعني هون ليس ذما، الشبه بين حال ستنا عائشة وبين صواحب يوسف معروف القصة الذي دعوه للفاحشة اللي هو إظهار شيء وإخفاء شيء. يعني ستنا عائشة كانت تظهر أن أباها رجل أسيف شفقة فيه وأن والده، إذن أظهرت أن أباها رقيق الطبع سريع البكاء لكن تخفي أن أباها يعني أنها كانت مشفقة عليه. يعني كان تظهر انه اباها يعني ما في داعي ابي تخلي يقيم بالصلاه لانه سريع البكاء وكذا، لكن هي كانت هذا ما اظهرته، لكن تبطن الشفق عليه انه لا يستطيع، لانه محمد صلى الله عليه وسلم كان صديقه وكان كذا وكان كذا، فهي اظهرت شيء واخفت شيء. نعم كما قال الشارع. اذا وجه الشبه بيناتهم اخفاء شيء واظهار شيء. نعم. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه. ليش طب أتكئ مكتوب عندنا؟ لا انظروا لي من أتكئ عليه. طيب فجاءت بريرة خادمة عائشة ورجل آخر فقيل مولا فاتكى عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص أن يرجع، فأومأ عليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، فقال عمر والله لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، اعتقد أنه أغمي عليه سيدنا عمر. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، ما كان يعرفوا كيف يفوت كيف أصلا النبي بيموت وشو سووا فيه. نعم فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، سالم ابن عبد الله ابن عمر، ابن عبد الله. آسف لا بدها مراجعة هاي، لا سالم بدها مراجعة لأنه سالم تابعي. لا أعتذر. إذن انطلق يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، فأتيت أبو بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا مستغربا، فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض أو قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون أي في الخلافة، فقال انطلق بنا إلى إخوان الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، يعني هون لم يتقاتل إخوان على الإمارة، لكن لابد يكون في الدولة أمير حاكم يضبط أمور الدولة، وإلا بصير كل مجموعة بدها تأخذ الإمارة، العشير الفلانية والقوم الفلاني. نعم. فقال عمر الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت بن أني عن أنس المالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربي بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من مات له ولدان قبل البلوغ، من كان له فرطان أي من مات له ولدان قبل البلوغ من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة، شهادة لها هذا مدحها يعني. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ فقال أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. لذلك الإنسان إذا أصابت مصيبة نتذكر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هي أكبر مصيبة. وكان يعني طيب يعني مثلا يعتبر فرط، حيقول لك معي أي واحد قبل البلوغ يعتبر فرط أصف واحد. فيش بدنا نختم قبل الأذان، قديش ضل الأذان؟ 5 دقائق. طيب خلينا امشي شوي بس امشي بدي امشي الصفحه هاي وبعطيك الصفحه هاي تقرا لو كل واحد سطر الشيخ حمزه اقرا اقرا شيخ حمزه صفحه كامله باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسماعيل عن عمرو بن الحارث نعم أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك فقال أهلي وولدي فقالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق لا يورثون ما تركوا صدقة ولكن هون أبو بكر بيقول أنا بصرف على اللي كان مسؤول عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصرف عليهم بعطيهم حاجاتهم نعم شيخ وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إن لا نورث وفي الحديث قصة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقة حدثنا الحسين الحسن بن علي قال الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة حدثنا محمد بن مشارق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن ابن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة يعني ما ترك ذلك لا عبد ولا أمة نعم باب ما جاء في خادم عبد خادم هون ليس العبد نعم قال باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي بشرط بالصفات المعروفة مش كل إجاني واحد أبيض كله أبيض ضبط لحيته بيضة ولا أقول لك لا يا عم هي مش صفات النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بطلع لك أنت تحكم أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد إذا شفت ناس تيجي تتأكد من كتاب الشمائل أو من يعني كتاب الصحيح من كتاب الشمائل ما تقول لك والله شوف واحد أبيض لحيته بيضة طب هذا ما هو النبي هذا يعني لا تجزم النبي إلا ما تشوف صفات أنت شفتها مع الصفات الصحيحة نعم شيخ طبعا. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر نعم شيخ قال حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي حدثنا عن قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث سمعت علي ابن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمر بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير حسبك يلا مصطفى قالي لا شوي خليك مصطفى من القرم هون اقرأ الشيخ السطر الأول بس نرجعك على الحديث الطويل يا مصطفى يلا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول يلا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت: قد رأيته. فذكرت الحسن بن علي فقلت: شبهته به. فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. يلا ربما يطعش مصطفى. قال حدثنا محمد بن مسر، قال حدثنا ابن ربيع عدي ومحمد بن جعفر، قال حدثنا عوف بن أبي دميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال: فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا من بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، البياض في حمرة، نعم، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، نعم، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، ابن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. حسبك الله يا تقاشر. جملة بلخي، حدثنا البلخي وقف، حدثنا أبو داود سليمان وابن سلم البلخي، حدثنا النضر بن شميل قال عوف العربي: أنا أكبر من قتادة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد. يلا شيخ كمل التاوي. قال حدثنا ابن أخي حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال ابن أبو سلمة يلا يا ابن عم قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي قال حدثنا الدارمي قال حدثنا معلى بن بنو أسد ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال يا شيخ أبو سمير كمل. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. 416 حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك: إذا تريد بالقضاء فعليك بالأثر. أي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالسند الصحيح. نعم يلا شيخ أبو 17 اختم. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا بن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينا. يعني مش كل واحد يقول لازم يكون صحيح العقيدة، صحيح المعتقد، صحيح السيرة، صحيح العدل، الضبط، الحفظ، مش واحد مبتدع يقول دين. لا، هذا والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. غفر الله للمصنف وللقارئ وللسامع ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.